الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله: باب الذكر بعد الصلاة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبعد، هذه الترجمة الذكر بعد الصلاة، تأتي هذه الترجمة بعد إنهاء ما يتعلق بأعمال الصلاة انتهاء بالتسليم الذي هو تحليل الصلاة. وورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي مر معنا قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وهذا يفيد أن آخر الصلاة وقبل التسليم موطن من المواطن العظيمة التي يتحرى فيها الدعاء، ومن كانت لديه دعوات فليتحرى هذه الدعوات قبل أن يسلم. أما بعد السلام فإن المشروع فيه أذكار مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام من تهليل وتسبيح وتحميد وتكبير وقراءة لآية الكرسي ونحو ذلك مما ورد من الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن الدعاء قبل السلام وبعد السلام موطن لذكر الله سبحانه وتعالى بالأذكار المأثورة، والتي أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة شيئا من هذه الأذكار. بدأها بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وهذا الحديث يفيد أن ما بعد السلام من الصلاة المكتوبة موطن يشرع فيه الإكثار من ذكر الله بالأذكار المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، موطن يشرع فيه العناية بذكر الله سبحانه وتعالى بالأذكار المأثورة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وبعض الناس عندما يفرغ من السلام في الصلاة المكتوبة يبادر إلى الدعاء، وربما بادر إلى رفع يديه وأخذ يدعو، مع أن تحري الدعاء قبل أن يسلم، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، في رواية: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فبعد السلام يتحرى الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى بالأذكار المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقوله أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، حين ينصرف الناس من المكتوبة، يفيد أن الذي كان عليه العمل في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه هو حين ينصرف الناس من المكتوبة يشرعون في الأذكار، يشرعون في الأذكار المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال رضي الله عنهما: أن رفع الصوت بالذكر، أن رفع الصوت بالذكر، وجاء في بعض الروايات بالتكبير، أن رفع الصوت بالتكبير، ومجيء هذه اللفظة في بعض الروايات هو من إطلاق الجزء على مسمى الكل، يعني هو مراده ما جاء مفسرا في هذه الرواية رفع الصوت بالذكر. ولما كان التكبير من جملة الأذكار التي تقال، جاء في بعض الروايات تسمية ذلك تكبيرا، فأطلق على الكل أو مسمى الكل لفظ التكبير الذي هو جزء من الأذكار المأثورة المشروعة دبر الصلوات. وأما ما يفعله بعض الناس استنادا لهذا الحديث أنه بعد أن يسلم يكبر تكبيرة واحدة يرفع بها صوته، فالحديث لا يدل على ذلك، الحديث لا يدل على ذلك، بل الحديث يدل على أن الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الصوت بالذكر كما في هذه الرواية. وقول في الرواية الأخرى بالتكبير، المراد بالتكبير أي بذكر الله الذي من جملته تكبير الله سبحانه وتعالى. والذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقوله بعد أن يسلم الاستغفار ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم يهلل كما سيأتي معنا في حديث المغيرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. يهلل، يأتي بالتهليل، ثم تأتي التسبيحات: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم تمام 100 لا إله إلا الله. والذي يفيده حديث ابن عباس أن الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو رفع الصوت بالذكر، يعني هذه الأذكار ليس التكبير وحده، وإنما هذه الأذكار التي تكون بعد الصلاة. الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو رفع الصوت بها. ومن أهل العلم من اعتبر هذه سنة مطلقا دبر كل مكتوبة، أن يرفع الصوت بالذكر استنادا لهذا الحديث، ومنهم من قال إن الأذكار التي تكون دبر الصلاة باقية على الأصل الذي هو ذكر الله خفية، ذكر الله سبحانه وتعالى خفية لا أن يرفع صوته بالذكر، وحملوا هذا الحديث إلى أنه يفعل ذلك أحيانا للتعليم، أنه يفعل ذلك أحيانا للتعليم، تعليم الناس هذه الأذكار التي تكون دبر كل صلاة. ومن أهل العلم من قال إن هذا الحديث يدل على مشروعية الرفع، رفع الصوت بالذكر دبر كل صلاة. واتفقوا جميعا على أن رفع الصوت بالذكر دبر الصلاة جماعة، يعني بأداء واحد وبصوت واحد يبدأون جميعا وينتهون جميعا، هذا من البدع التي ليست من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإنما المراد في قول من قال من أهل العلم برفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، أي أن كل مصل يرفع صوته على حدة، لا أن يكون الأداء من الجميع جماعيا، وأحيانا ربما يعني بإدارة الإمام لهم يكبر ويسبح ويحمد وهم يحمدون بتحميده بصوت واحد، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من الأمور التي أحدثها الناس. فإما أن يأتي بالأذكار يرفع بها صوته وكل على حدة يأتي بهذه الأذكار، أو دون أن يكون ذلك بأداء جماعي. ومن المعلوم أن الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة جاءت متنوعة، ومن المصلين من يأتي ببعض هذه الأذكار، ومنهم من يأتي بكل هذه الأذكار، وكل ونشاطه. أما إذا جعلت جماعية ألزم الجميع بنوع واحد وبطريقة واحدة وبأداء واحد، وأصبح يؤدي أمرا يفعله محاكاة للجماعة ومتابعة للجماعة، بخلاف ما إذا كان العبد كل ونفسه ويذكر الأذكار التي ينشط لها. فالشاهد أن المراد برفع الصوت بالذكر هنا أي كل على حدة. ومن أهل العلم من يرى أن هذا إنما يصار إليه أحيانا من أجل التعليم، وإلا فإن الذكر في هذا الموطن يعتبرونه باق على أصله، وهو أنه يؤتى به خفية. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وهذا قد يفيد أنه لم يكن يشهد الجماعة، ربما أنه كان ذلك في مرحلة صغيرة من سنه، فلذلك قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. هذا احتمال ذكره أهل العلم. واحتمال آخر أنه ربما أنه بحكم صغر سنه يكون في آخر الصفوف، وليس هناك مبلغ بصوت جهوري للتسليم، فيعرف أنهم انصرفوا من الصلاة بالتكبير، صوت الأذكار الجماعية التي صوت الأذكار العالية التي تكون من جماعة المسجد، فيعرف أنهم انصرفوا من صلاة بذلك، فيحتمل هذا ويحتمل المعنى الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال الراوي: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار تقال دبر الصلاة المكتوبة، وفيه أن الفقراء جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قصدهم بأهل الدثور أي التجار، قصدهم بأهل الدثور أي التجار الأغنياء أصحاب الأموال. فبينوا ذلك، قالوا: يحجون بها. قالوا: نعم. قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويتميزون عنا بأمر بسبب وفرة الأموال عندهم. قالوا ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، أي نحن ما عندنا مثلهم أموال حتى نشاركهم في هذا، حتى نشاركهم في هذا الخير. وفي حديث أبي كبشة وهو في السنن وحديث صحيح مر الإشارة إليه في درس ماضي، والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إنما الناس أربعة، وذكر منهم رجلا آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ويتصدق من هذا المال، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال لو كان لي مثل مال فلان، قال بنية صادقة لو كان لي مثل مال فلان لفعلت مثله. قال النبي عليه الصلاة والسلام هم في الأجر سواء، قال هم في الأجر سواء، ذاك بماله الذي أنفقه وهذا بنيته الصادقة وعزمه الأكيد أن لو كان عنده مثله لتصدق مثله. وهذا باب عظيم للفقراء ينالون به هذا الأجر بالنية الصادقة والعزم الأكيد أن لو كان عندهم من المال مثل فلان لتصدقوا مثل فلان، فإذا وجد فيه هذه النية الصادقة والعزم الأكيد فإنه يكون له من الأجر مثل أجره. قال هم في الأجر سواء. يقولون هؤلاء يعتمرون يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، وهذا فيه ما دل عليه الحديث الآخر حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فأهل الذكر هم أهل السبق، وكأن الناس كأن أهل الإسلام في ميدان ومضمار سباق، وأهل الذكر الأكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى هم الأسبق في هذا المضمار، هم الأسبق في هذا المضمار. سبق المفردون أي سبقوا غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام لا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، وذكر الله سبحانه وتعالى هو لب العبادات، وأعظم الناس أجرا في كل عبادة أكثرهم ذكرا لله فيها. فالذكر مكانته في الدين عظيمة جدا، ولهذا لما ذكروا عدم قدرتهم على هذه الأعمال لعدم وجود الأموال من حج أو عمرة أو جهاد أو صدقات أرشدهم إلى العناية بالذكر وبين لهم فضيلته العظيمة. قال ألا أحدثكم، وانظر هذا التشويق، ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، يعني كنتم أفضل الناس الذين أنتم معهم وتعيشون معهم، كنتم خير من بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، إلا من عمل مثله. تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. انظر رعاك الله هذا الفضل العظيم لهذه الأذكار التي تقال دبر كل صلاة مكتوبة. انظر ماذا فيها من الأجر، وماذا فيها من السبق، وماذا فيها من الربح، وانظر تفريط كثير من الناس فيها، مع أن هذه الكلمات هذه الأذكار بحساب الدقائق الإتيان بها لا تزيد على دقيقة واحدة. عندما تأتي بها مطمئنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا تأتي إلا بدقيقة واحدة، مع أن بعض الناس يأتي بها كلها في ثانية، يأتي بها لا يأتي بالحروف ولا وإنما يسردها سردا لا يطلع لا يخرج منها إلا حرف السين فقط، فلا يكون أتى بها. لكن الإتيان المطمئن سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا تستغرق دقيقة واحدة، ومع ذلك الناس زاهدون في الخير، الناس في زهد في هذا الخير وفي زهد في هذا الثواب، وهي لا تأخذ وقت، والثواب المترتب عليها ثواب عظيم مثل ما رأينا في هذا الحديث وأحاديث أخرى أيضا دلت على عظم فضل هذه الأذكار. قال ألا أحدثكم، الآن اسمع التسويق ثم انظر العمل الذي جاء بعده، ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. لو لم تسمع هذا الحديث أو سمعت لأول مرة وقيل لك ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثلكم، ماذا يأتي في مخيلك من الأعمال؟ ربما تظن أن سيذكر لك أعمال مجهدة وتأخذ وقت ولم يذكر عليه الصلاة والسلام إلا هذا الذكر العظيم المبارك. وهذا والله يا إخوان شاهد من شواهد كثيرة على فضل هذه الكلمات، هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمات عظيمة جدا. يقول عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حبيبة إلى الله هذه الكلمات، هي أحب الكلام إليه. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولها أثر عجيب جدا في تكفير الذنوب، هذه الكلمات لها أثر عجيب للغاية في تكفير الذنوب. ومرة كما جاء في الترمذي كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فمروا بشجرة يابسة ورقها يابس وكان في يده عصا، فضرب عليه الصلاة والسلام الشجرة بالعصا التي في يده، فأخذ ورق الشجرة يتناثر ويتساقط، والصحابة رضي الله عنهم يرون الورق يتساقط من الشجرة، فقال لهم وهم ينظرون للورق يتساقط من الشجرة قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط الذنوب كما تساقط ورق هذه الشجرة، إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط الذنوب كما تساقط ورق هذه الشجرة. فهي كلمات عظيمة جدا ومباركة، وإتيان المسلم بها دبر الصلاة المكتوبة في هذا الموضع تعيينا له شأن عظيم، هي في كل وقت لها أثر عظيم، لكن أيضا في هذا الوقت دبر الصلاة المكتوبة لها شأن عظيم ولها ثواب خاص مثل ما ورد في هذا الحديث عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، أي تقول سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، وتأتي بتمام المئة بلا إله إلا الله كما وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما دل على ذلكم أحاديث أخرى عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الراوي: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33، أي 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسبحان الله، هذه الكلمة معناها أنزه الله، فهي كلمة تنزيه. سبحان الله فيها التنزيه لله عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى ومن النقائص، وتنزيه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات، وتنزيه عن كل ما يصفه به الواصفون من أعداء الرسل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس. فكلمة سبحان الله كلمة تنزيه لله، كلمة تبرئة وتقديس لله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب وعن مماثلة المخلوقات. وكلمة الله أكبر كلمة تعظيم لله، وإيمان بأنه سبحانه الكبير الذي لا أكبر منه، كما في حديث عدي لما قال له عليه الصلاة والسلام: ما يفرك يا عدي، أي يفرك أن يقال الله أكبر، وهل شيء أكبر من الله؟ فالله أكبر فيها الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. والحمد لله فيها الثناء على الله، الحمد لله فيها الثناء على الله مع حبه، ثناء عليه جل وعلا على أسمائه الحسنى وصفاته العليا وعلى نعمه وآلائه ومننه التي لا تعد ولا تحصى. والحمد فيه الإثبات، إثبات الكمال لله، والتسبيح فيه التنزيه لله جل وعلا. ولهذا هاتان الكلمتان وتأتيان مقترنتين في أحاديث مثل سبحان الله وبحمده، في أدعية كثيرة وأذكار عديدة تأتي هاتان الكلمتان مقترنتين، سبحان الله وبحمده، وفيهما الإثبات لإثبات الكمال والتنزيه على النقائص. وقاعدة أهل السنة في أسماء الله وصفاته إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، كما يدل على ذلك سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده فيهما في التسبيح والتحميد التنزيه وإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. المراد بدبر الصلاة هنا في هذا الموضع أي بعد السلام، لأن دبر الشيء يطلق على ما كان متصلا به وما كان أيضا بعده. ولهذا قال أهل العلم: ما كان من أدعية، ما كان من أدعية في دبر الصلاة المراد بها قبل السلام، لحديث ابن مسعود: يتخير من الدعاء ما شاء. وإذا كان ذكرا فالمراد بدبر الصلاة أي بعد السلام، المراد بدبر الصلاة أي بعد السلام. فقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة، أي بعد أن يسلم، بعد أن يسلم يأتي بهذه التهليلات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، وهي قائمة على النفي والإثبات، نفي في أولها وإثبات في آخرها. النفي الذي في أولها نفي عام، لا إله نفي عام لكل ما يعبد من دون الله، وإلا الله فيها إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده. والتوحيد قائم على هذين الركنين اللذين اشتملت عليهما هذه الكلمة، النفي والإثبات. ولعظم مقام التوحيد الذي قام على هذه الكلمة، كلمة التوحيد، جاء التأكيد على هذا المعنى بقوله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، لأن لا إله إلا الله فيها ماذا؟ إثبات ونفي. أكد الإثبات بقوله وحده، وأكد النفي بقوله لا شريك له، فقول وحده لا شريك له تأكيد للتوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله، قول وحده لا شريك له تأكيد للتوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله قائمة على ركنين، النفي والإثبات. أكد النفي بقوله وحده، وأكد الإثبات بقوله وحده، وأكد النفي بقوله لا شريك له. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه إلى تمام هذا الذكر براهين للتوحيد، صدرت الكلمة بكلمة التوحيد، صدر هذا الذكر بكلمة التوحيد، ثم أتبع بالبراهين. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لأنه وحده الملك له الملك، المتفرد بالملك لا شريك له، فالملك ملكه سبحانه وتعالى، فلا يستحق أن يعبد وأن يصرف له شيء من العبادة إلا الملك المتفرد بالملك، أما من سواه لا يملك شيئا فلا يستحق أن يعبد. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فكونه جل وعلا وحده متفرد بالملك هذا برهان من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له، أما من سواه لا يملك شيئا. ولهذا قال العلماء استنادا إلى هذه الآية أو هذه الآيات من سورة سبأ أن من يدعى يستحق أن يدعى إذا توفرت فيه أحد أمور: الأول أن يكون مالكا ملكا استقلاليا، فأبطل الله ذلك، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إن لم يكن مالكا ثم أمر دون ذلك، وهو أن يكون عنده مشاركة مع المالك ولو في شيء قليل، فأبطل الله ذلك بقوله وما لهم فيهما من شرك، يعني هؤلاء الذين يدعون من دون الله ما لهم في السماوات والأرض من شرك، أي من مشاركة ولا بشيء قليل. إذن لا مالك ولا شريك للمالك، بقي أمر ثالث دون هذين، وهو أن يكون معينا للمالك، يحتاج المالك إلى آرائه وإلى أفكاره وإلى معينا للمالك، فأبطل الله ذلك بقوله وما له أي الله منهم أي هؤلاء الذين يدعون من دونه من ظهير أي من معين. إذن لا مالك ولا شريك للمالك ولا معين للمالك. يبقى أمر رابع وهو أن يملك الشفاعة الابتدائية عند المالك بدون إذن المالك، فأبطل الله ذلك بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله في هذه الآيات قالوا إنها قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها، لأنها لم تبق لمشرك متعلق. كل ما يخطر ببال المشرك أنه يتعلق به فيما في شأن من يدعوه من دون الله أبطل في هذه الآية، أبطل ترتيبا مرتبا، أبطل إبطالا مرتبا بحسب حال هذه الأمور التي يتعلق بها أولئك الذين يدعون غير الله. فتفرد الله بالملك هذا برهان عظيم من براهين التوحيد. ولهذا في آية الكرسي وهي أعظم آية في تقرير التوحيد وهي أعظم آية في القرآن ذكر في صدر الآية كلمة التوحيد ثم أتبعت بذكر البراهين، منها هذا البرهان الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. هذا هو بمعنى قوله في هذا الدعاء له الملك، له ما في السماوات وما في الأرض أي ملكه سبحانه وتعالى، كل ما في السماوات والأرض ملك لله. فهذا من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له. البرهان الآخر وله الحمد، الحمد كله لله لأنه هو المنعم وهو المتفضل، بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط، الأمور كلها بيده والفضل فضله سبحانه وتعالى. فالحمد كله لله، الحمد على أسمائه الحسنى سبحانه وصفاته العليا، والحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقوله وهو على كل شيء قدير هذا أيضا برهان عظيم من براهين التوحيد، قدرة الله على كل شيء وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال العلماء بأن الله على كل شيء قدير، العلماء بأن الله على كل شيء قدير. فإيمان العبد حقيقة يقينا بأن الله على كل شيء قدير، تحت هذا الإيمان تذهب عن القلب كثير من الأمراض والتعلقات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، من توكل عليه كفاه ومن استعان به أعانه ووقاه، الأمر بيده وهو جل وعلا على كل شيء قدير لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا مانع لما أعطيت، إذا كتب الله لعبده نعمة لا رد لها ولا مانع لها، وإذا منع عبده نعمة لا يمكن أن يعطيها إياه أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. فالأمر بيده سبحانه وتعالى هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد أي صاحب الحظ والغنى والمال، لا ينفعه ماله، لا ينفعه ماله ما لم يكن مطيعا لله سبحانه وتعالى مقبلا على عبادته. وليست أموال الإنسان ولا تجاراته بالتي تقربه إلى الله وتدنيه منه، لا ينفع ذا الجد منه الجد، صاحب المال صاحب الغنى لا ينفعه غناه، وإنما الذي ينفع هو الإيمان والتقرب إلى الله وعبادته سبحانه وتعالى بما شرع وأمر. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا ذكر عظيم مبارك يشرع للمسلم أن يقوله دبر كل صلاة، دبر كل صلاة مكتوبة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب، قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. وفي حديث آخر وردت أيضا تهليلات كان عليه الصلاة والسلام يقولها دبر كل صلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذه التهليلات هي ثلاث تهليلات تقول فيها لا إله إلا الله ثلاث مرات، وفي كل مرة تتبع لا إله إلا الله بتحقيق معناها وتأكيده وذكر البراهين والدلائل عليها، في كل مرة تتبعها بتحقيق المعنى، لأن المرة الأولى تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعرفنا أن وحده لا شريك له تأكيد للنفي والإثبات. فالمرة الثانية تقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا تحقيق للمعنى، لا نعبد إلا إياه هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي نفرد الله وحده بالعبادة. في المرة الثالثة تقول لا إله إلا الله مخلصين له الدين، لأن لا إله إلا الله تعني إخلاص الدين لله. فجاء هذا التهليل الذي يقال دبر كل صلاة تهليلا متبعا بتفسير التهليل وبيان معناه. ولهذا تستطيع من خلال هذا التهليل الذي يقوله المسلم دبر كل صلاة أن تستخلص تعريفا للا إله إلا الله من مجموع هذه التهليلات الثلاث. تعريفا هو أجمع وأحسن ما يكون لأن تعرف به لا إله إلا الله. فلو قيل لك ما معنى لا إله إلا الله وقلت معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا من التهليلات الثلاث، هذا مستخلص من التهليلات الثلاث، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، ثم لا إله إلا الله مخلصين له الدين. من هذه التهليلات الثلاث يمكن يستخلص هذا التعريف، معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، وهذا أجمع ما يكون في تعريف هذه الكلمة. فانظر مكانة كلمة التوحيد ومكانة فهمها والدراية بمعناها، وكيف أن هذا المعنى يثبت في قلب المسلم من خلال المواظبة المستمرة على هذا الذكر دبر كل صلاة مكتوبة. وهذا مما يؤكد أيها الإخوة أهمية العناية بفهم الأذكار فهما صحيحا، الأذكار المأثورة أن يأتي بها وهو يفهم معناها ويحقق ما دلت عليه. بينما لما وجد في الناس من يردد مثل كلمة لا إله إلا الله وغيرها من الأذكار الشرعية تردادا دون فهم للمعنى، وجد فيهم مناقضة في الأفعال، تجد أفعالهم تناقض هذه الكلمات التي يقولونها. قال باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، هذه الترجمة فيها أن من السنة أن الإمام بعد أن يسلم يستقبل المأمومين بوجهه، أن ينفتل إلى جهة المأمومين ويستقبلهم بوجهه، سواء انفتل من جهة اليمين أو انفتل من جهة اليسار، كل ذلك جاءت به السنة كما سيأتي في ترجمة لاحقة. قال: باب يستقبل إمام الناس إذا سلم. وأورد حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. هذا يفيد أن هذا الصنيع من هديه في كل صلاة، إذا صلى أي بعد أن يسلم أقبل على الناس بوجهه، أي انفتل واستقبل الناس بوجهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا الحديث، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، شاهد لهذه الترجمة: استقبال الإمام الناس إذا سلم. لأن زيد قال: فلما انصرف أقبل على الناس، وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة. فلما انصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس، أي أقبل عليهم بوجهه، فكان ذلكم هديه، كان ذلكم هديه صلى الله هديه صلى الله كان ذلكم هديه صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة مكتوبة. قال زيد رضي الله عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. صلى لنا أي صلى بنا إماما صلاة الصبح أي صلاة الفجر بالحديبية، المنطقة التي كان فيها صلح الحديبية، وهي منطقة قريبة من مكة، على إثر سماء كانت من الليلة، أي من تلك الليلة التي صلى بهم عليه الصلاة والسلام صبيحتها، فكانت ليلة مطيرة، كانت ليلة مطيرة. فلما انصرف أقبل على الناس صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا فيه من التسويق ما لا يخفى. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أي الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي على إثر هذه النعمة، نعمة المطر، المنة العظيمة بنزول الغيث، انقسم الناس إلى مؤمن وكافر. وقوله، قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، المراد بالعباد هنا، المراد بالعباد أي العبودية العامة، وليس المراد بالعباد العبودية الخاصة التي جاء ذكرها في مثل قوله: وعباد الرحمن، لأن الخلق كلهم عباد لله باعتبار أنه ربهم خالقهم، وأنهم طوع تدبيره وتسخيره وتصريفه سبحانه وتعالى. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فالمراد بالعبودية هنا العامة التي هي عبودية لربوبية الله سبحانه وتعالى. ثم فسر ذلك قال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، مؤمن بالله وأن النعمة من الله وأن الفضل فضل الله وأن الله هو الذي ينزل الغيث سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي ينزل الغيث. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته عنده هذه العقيدة الصحيحة والإيمان القويم بالله تبارك وتعالى، وأن الفضل فضل الله، فيضيف النعمة إلى المتفضل سبحانه وتعالى. ومن قال، وأما من قال بنوء كذا وكذا، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. الذي يضيف النعمة إلى الكوكب فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا هذا كافر بالله. إن كان يعتقد أن الكوكب هو الذي نزل الغيث فهذا كفر أكبر ناقل من الملة. وإن كان يعتقد أن الذي ينزل الغيث هو الله ويضيف نزول الغيث إلى الكوكب إضافة يضيف إليه باعتبار أنه السبب فهذا من الشرك الأصغر. إذا كان يضيف إليه باعتبار أنه سبب مع أن الكوكب ليس هو السبب ليس هو السبب وإنما السبب رحمة الله بالعباد وتفضل الله على العباد ولجوء العباد إلى الله وافتقارهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. مطرنا بفضل الله ورحمته مطرنا بفضل الله ورحمته. ولهذا يؤثر عن أبي هريرة وهذا أورده ابن كثير في تفسيره أنه كان في مثل صبيحة الليلة المطيرة يقول رضي الله عنه وأرضاه مطرنا بنوء الفتح مطرنا بنوء الفتح. قصد بهذه الكلمة الرد على المشركين الذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا يقول مطرنا بنوء الفتح. ثم يقرأ الآية الكريمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فيرد عليهم بقول مطرنا بنوء كذا بنوء كذا يقول مطرنا بنوء الفتح. مثل صنيع أبي هريرة صنيع آخر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس مرة فلم يزد على صلى بهم صلاة الاستسقاء فلم يزد على الاستغفار فقالوا له لم تزد على الاستغفار. قال لقد سألت الله بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر ثم تلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. المجاديح جمع مجدح وهو النجم. لما قال سألت الله بمجاديح أراد الرد على المشركين أراد الرد على المشركين الذين يتعلقون بالنجوم. ولهذا كان بعضهم إذا أمطروا قال ما أحسن المجدح مثل قول مطرنا بنوء كذا. فقول عمر سألت الله بمجاديح السماء يقصد الاستغفار واللجوء إلى الله والضراعة بين يديه وسؤاله سبحانه وتعالى. فالنزول الغيث سببه حاجة العباد وافتقارهم والتجاؤهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يشرع للمسلم على إثر نزول الغيث أن يقول هذه الكلمة العظيمة مطرنا بفضل الله ورحمته. وذكرت مرة في أحد الدروس قصة سمعتها من صاحبها مباشرة بدون واسطة وهو فيما أحسبه الله حسيبه من العباد وهو حي يرزق كبير السن قارب المئة الآن يحدثني بنفسه عن قصته. يقول كنت مرة في على بعير لي ومعي قربة فيها ماء قليل وكنت كان ذلك الوقت في شدة الصيف والبلد القرية التي يقصدها بعيدة والماء الذي معه قليل يعني لا يكفي حاجته أو لا يسد حاجته. فيقول جلست تحت ظل شجرة أقيم مقيلا تحت ظل شجرة في الظهر في القائلة بين أنا كذلك وإذا بكلب جاء إلي يكاد يأكل الثرى من العطش. يقول فوقع في قلبي رحمة له ولم يكن معي وعاء. هو نفسه يحدثني بذلك يقول لم يكن معي وعاء. فيقول حفرت في الأرض حفرة وجعلت ثوبي فيها ويقول ثيابنا أول سميكة تحفظ الماء قليلا ووضعت ثوبي في الحفرة وأخذت صب الماء الذي معي في القربة للكلب ويلعقه بلسانه من ثوبي حتى أفراط القربة كاملة. يقول وقع في قلبي رحمة له حتى أفراط الماء في ماء الذي معي كاملا للكلب وشرب. يقول ما جلست قليل إلا والسماء تنعقد بالسحب. ما كان يقول في السماء من قزعة ما فيها قطعة سحاب. يقول فإذا السماء لبدت سحب وأمطرت. يقول شربت وشربت ناقتي وشربت الحيوانات والطيور التي في المكان وملأت قربتي ومشيت. مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، سبب نزول الغيث اللجوء إلى الله والصدق مع الله. ولهذا شرع للمسلمين صلاة الاستسقاء يلجؤون فيها إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج في صلاته الاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى. فنزول الغيث رحمة من الله عز وجل وفضل على عباده. وإذا نزل الغيث يجب أن يحقق العبد الإيمان بإضافة النعمة إلى المنعم، مطرنا بفضل الله ورحمته. قال جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من صلى بالناس فذكر حاجته فتخطاهم. عن عقبة رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. وهذه الترجمة في من صلى بالناس أي إماما فذكر حاجة فتخطاهم، أي تخطى الرقاب لأنه مضطر للخروج سريعا لتذكر أمر اضطره أن يخرج. ومن المعلوم أن الإمام يكون في أول الصفوف وفي مقدمتها، فإذا أراد أن يخرج سريعا بعد السلام مباشرة مضطرا إلى ذلك، معنى ذلك أنه يضطر أن يتخطى الرقاب. فأورد حديث عقبة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا، ثم قام مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، أي خرج إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته لأن خروجه وبهذه السرعة وبعد السلام مباشرة أمر يعد مستغربا ولم يكن من عادته عليه الصلاة والسلام. فخرج عليهم أي بعد أن أنهى حاجته، فرأى أنهم عجبوا من سرعته، عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا، ذكرت شيئا من تبر عندنا. التبر هو الذهب غير المصوغ، التبر هو الذهب غير المصوغ الخام، الذهب الخام الذي لم يصغ بعد. فيقول: ذكرت شيئا من تبر عندنا، وهو من الأشياء التي هي معدة للصدقة، فكرهت أن يحبسني، كرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. خرج هذا الخروج السريع بعد السلام من أجل ألا يؤخر هذا الذهب عنده ولا لشيء قليل صلوات الله، ذكره في صلاته، وما أن سلم خرج بهذه السرعة للأمر بقسمته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الانصراف عن اليمين والشمال. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه،